بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المد وأنواعه. قال رحمه الله: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. المد لغة الزيادة، واصطلاحا طول زمن صوت الحرف، أي إطالة الصوت بحرف المد أو حرف اللين زيادة على حده الطبيعي. والمد الأصلي وهو الطبيعي هو الذي لا تقوم، أي توجد ذات الحرف إلا به، نحو ألف طال وواو فاسألوا وياء قولي، ولا يتوقف وجوده على سبب، فليس بعده همز ولا سكون، ومقداره حركتان. ويسمى كلميا أو كلميا إذا وقع في كلمة، وحرفيا إذا كان في أحد حروف الفواتح، وهي الحروف المعروفة في بفواتح السور الواقعة في أوائل السور. وحروف المد واللين بالأصالة ثلاثة: الواو الساكنة المجانسة وهي المضموم ما قبلها، نحو قولوا، والياء الساكنة المجانسة أي المكسور ما قبلها، نحو قولي، والألف ولا تأتي إلا ساكنة ومجانسة، فلا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، نحو قال. وكذلك حرفا اللين وهما الواو والياء، إن سكنتا وانفتح ما قبلهما، نحو الخوف والبيت. وجاءت مجموعة في قوله تعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. ففي نوحيها حروف المد الثلاثة بمدها الأصلي أي غير الزائد، وفي إليك وقومك حرفاء اللين بنطقهما الطبيعي. وحرفاء اللين أضعف من حروف المد، ولذلك أجمع القراء على عدم المد في نحو خلوا إلى شياطينهم وابني آدم، وإنما جمع مع حروف المد في التعريف لأن فيهما شيئا من المد وإن كان أنقص عن حروف المد واللين. قال ابن الجزري رحمه الله: ولذلك جاز الإضغام في نحو كيف فعل بلا عسر، ولم ينقل الحركة فيهما في الوقف في نحو زيد من نقل في نحو بكر. وقالوا في تصغير مديق، فجمعوا بين الساكنين وأجروهما مجرى حروف المد، فلذلك حملا عليها وإن كان دونها في الرتبة لقربهما منها، انتهى. والمدق وجمعه مداق، حجر يدق به الطيب، أو هو ما دققت به الشيء كالمدق والمدقة، والصواب التشديد كما في التاج، ولم يقيد في موضعه في القاموس ولا في اللسان، وهو من الأدوات التي يعتمل بها والتي جاءت من النوادر على مفعول بالضم، ومن أخواته المنخل والمسعط والمدهن والمنصل ومكحلة، وسائرها في كلام العرب على مفعل كمخرز ومكنسة ونحوها كما في اللسان وغيره. والمد الكلمي الأصلي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان ثابتا وصلا ووقفا، سواء كان حرف المد ثابتا في الرسم أو محذوفا كالمد في نحو الرحيم والرحمن ويؤمنون، وكمد التمكين وهو مد طبيعي أطلقوا عليه هذا الاسم لينبه القارئ على وجوب المد والحذر من الإضغام، وذلك عند التقاء الياء المدية بياء متحركة بعدها، نحو الذي يوسوس، أو واو مدية بواو متحركة بعدها، نحو قالوا والله، وما آتاهم الله ورسوله وقالوا، إلا أن مد الصلة في الهاء يسقط في الوقف. وكذلك كمد الياء المشددة المكسورة بياء ساكنة، نحو وإذا حييتم، والنبيين، فهو مد تمكين لتمكن المد فيه بسبب الشدة. وبعضه يأخذ حكم العارض في الوقف نحو النبيين والأميين، فيجوز فيه وقفا ثلاثة المد: القصر حركتان، والتوسط والإشباع. وليس في ما كياء حييت إلا المد الطبيعي وصلا ووقفا، وذلك لفصلها عن السكون العارض. ومنه ما يقع في الوقف دون الوصل كالمد عند الوقف على الياء الأخيرة من نحو إن وليي الله، فهو مد تمكين عارض في الوقف ساقط في الوصل. والوقف هنا بالسكون الميت كالوقف على نحو ياء كتابا متشابها مثان وواو هو، وكسكون ياء إني وولي وواو له وقالوا. وأما ما كان كياء وهو الولي وواوي بالغدو، ووقف حمزة وهشام على مهل همز قروء بإبدالها واوا وإضغامها في التي قبلها، فالوقف عليه بالسكون الحي وهو الذي يدخله الروم دون الميت. ونظم ذلك بعضهم بقوله من دون ما تشديد أو تنوين وقفك وي بميت السكون، مسبوقة بشكلها الجنسي وغير ذا وقوفه بالحي. والقسم الثاني ما كان ثابتا في الوقف دون الوصل، أي القسم الثاني من المد الطبيعي، ما كان ثابتا في الوقف دون الوصل، وذلك في الوقف على حرف المد الساقط وصلا في نحو اهدنا الصراط، والوقف على ألف أنا للجميع. وأما في الوصل فأثبتها المدنيان أبو جعفر ونافع إذا أتى بعدها همسة قطع مفتوحة أو مضمومة نحو أنا أول العابدين وأنا أنبئكم. وقالون بخلف إذا كانت الهمسة مكسورة نحو إن أنا إلا نذير، وحذفها الباقون. والقسم الثالث ملحق به أي بالمد الطبيعي وليس منه، فمنه الوقف بمد النون في لكنه والله في الكهف لغير أبي جعفر مرويس وابن عامر، لأن هؤلاء الثلاثة أثبتوا الألف مطلقا والباقون أثبتها في الوقف وحذفها في الوصل. والوقف على ألف الظنون والرسول والسبيل لغير المدنيين وابن عامر وشعبة لأنهم أثبتوها مطلقا، ولغير البصريين وحمزة لأنهم حذفوها مطلقا، والثلاثة في الأحزاب. والوقف على ألف سلاسل في سورة الإنسان لروح وأبي عمرو وفي وجد البزي وابن ذكوان وحفص. وأما قنبل ورويس وحمزة وخلف فيقفون على اللام وكلهم لم ينونوا. وعند المنونين وهم المدنيان وهشام وشعبة والكسائي مد عوض كما سيأتي. والوقف على ألف كانت قواريرا كذلك في سورة الإنسان لأبي عمرو وروح وابن عامر وحفص من غير المنونين، وحمزة ورويس منهم على الراء. والباقون ينونون، فالوقف عندهم على الألف والمد فيه مد عوض. وكذلك على ألف قوارير من لهشام، وأما المدنيان وشعبة والكسائي فينونون، والباقون يقفون على الراء. ومنهم مد العوض وهو الذي يثبت في الوقف دون الوصل، وهذا يشمل الوقف على كل من الألف المبدلة من التنوين في آخر الاسم المنصوب بالفتح الظاهر سواء رسمت أم لم ترسم، نحو الذي استوقد نارا والسماء بناء. ومن الأول الوقف على ألف سلاسل في سورة الإنسان للمدنيين وهشام وشعبة والكسائي، ويستثنى من هذا هاء التأنيث نحو رحمة ورهبانية، فالوقف عليها بالسكون كالمرفوع والمجرور وجمع المؤنث السالم. باء وعلى الألف المبدلة من التنوين في الاسم المقصور مطلقا نحو هدى وسدى، وعلى المبدلة من التنوين في إذا نحو وإذا لاتخذوك خليلا. جيم وعلان التوكيد الخفيفة المرسومة بالألف في ولا يكون من الصاغرين ولنسفعا بالناصية، وعلان التوكيد الخفيفة والموقوف عليها بالألف لرويس في فإما نذهبا بك. وسمي عوضا لأنه عوض أي بدل عن التنوين، ولكونه ساقطا في الوصل خالف المد الأصلية، ولكن الحكم فيهما واحد وهو المد بمقدار ألف أي حركتين، لذلك ألحق به. داد وعلى الواو والياء المجانستين المتحركتين نحو إنه هو وقل هو ربي وإن هي إلا وما أنا بباسط يدي، فعند الوقف عليهما بالسكون تمدان مدا طبيعيا، وهذا المد ساقط في الوصل فهو ملحق بالطبيعي وليس منه. ويستثنى من هذا الوقف على واو هو وياء هي لمن أسكن الهاء منهما إذا دخل عليهما أحد حروف هجاء فلو، ثم هو في القصص، وهم أبو جعفر وقالون والكسائي، ووافقهم أبو عمرو إلا في القصص. فليس في وقف هؤلاء عليهما مد، وهو كالوقف بالسكون على الحرف الذي يلي الساكن الصحيح نحو من أهل القرى إذا وقفت على اضطرارا أو اختبارا مثلا على اللام. ومنه مد الصلة الصغرى في هاء اسم الإشارة للمؤنثة المفردة نحو هذه ناقة الله، وهاء الضمير نحو وله ما سكن ومن مثله وادعو، ولابن كثير وحده إذا كان قبل الهاء ساكن وبعدها متحرك نحو فيه هدى ومنه تنفقون. وهذا المد ثابت في الوصل ساقط في الوقف، فهو من الملحقات بالمد الطبيعي لأنه يمد بمقدار حركتين وليس منه لسقوطه في حال الوقف على الهاء. ومنه صلة ميم الجمع وصلا في قراءة أبي جعفر وابن كثير وأحد وجهي قالون، وقبلها همز القطع لورش نحو أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وسواء عليهم أنذرتهم. ومنه في باب الإبدال ما كان مضطردا عند من قرأ به كالمد في نحو يؤمنون والمؤمنين لأبي جعفر وورش والسوسي ولحمزة في الوقف، أو كان فرشا كالمد للمذكورين كذلك في نحو وبير معطلة، ولهم كذلك مع الكساء وخلف في الذيب بالإبدال. وما كان ثابتا في الابتداء ساقطا في الوصل للجميع، وذلك في اجتماع همز الوصل مع همز القطع الساكن بعده نحو الذي اؤتمن إذا بدأت بي اؤتمن وإيتي بقرآن، فتمد هنا مثلا مدا طبيعيا بمقدار حركتين لأنك تحرك همز الوصل بحركة عارضة وتبديل همز القطع حرف مد مجانس لتلك الحركة. ومعلوم أن القاعدة في اجتماع همزتين من كلمة واحدة أخراهما ساكنة إبدال الثانية حرف مد من جنس حركة التي قبلها نحو آدم وأوتي وإيتاء، وحكم المد في هذا الباب الإلحاق بالطبيعي لعدم أصالة حرفه. ومنه مد البدل وهو ما تقدم فيه الهمز مفتوحا كان أو مضموما أو مكسورا على حرف المد واللين، وليس بعد المد واللين همز ولا سكون، فحرف المد واللين فيه ناتج عن القاعدة المذكورة وهي اجتماع همزتين أخراهما ساكنة وذلك في كلمة واحدة، فتبدل الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها للتخفيف نحو آمن وإيمانا وأوتوا، فأصلها أأمن وإئمانا وأؤتوا، فسمي بدلا لإبدال حرف المد من الهمز، وحكمه القصر حركتان لجميع القراء، وهو ملحق بالمد الطبيعي وليس منه لعدم أصالة الحرف فيه أي حرف المد. ويجوز فيه مع القصر التوسط والإشباع للأزرق من الطريقين الشاطبية والطيبة. وإذا كان حرف المد الواقع بعد الهمز أصليا نحو القرآن وباء خاسئين ومتكئين، فهذا يلحق بالبدل في الحكم لمشابهته له في مجيء حرف المد بعد الهمز، ويسمى الشبيه بالبدل وليس منه، بل هو من المد الطبيعي لأصالة الحرف، أي حصالة حرف المد فيه. ويستثنى منه للأزرق ما جاء فيه ساكن صحيح قبل الهمز في كلمة واحدة، نحو القرآن والظمآن ومذءوما إلى آخره، مع مستثنيات أخر فليس له فيه إلا القصر كالجماعة. وإذا أتى بعد حرف المد واللين في البدل همز قطع أو سكون لازم، نحو إنا براء ورئاء ولا آمن البيت الحرام، عمل بالمد المتصل واللازم ويسقط البدل، وذلك لجميع القراء حتى الأزرق، لأن المتصل واللازم أقوى من البدل، وإذا اجتمع السببان للمد عمل بالأقوى ويسقط الأضعف. ومراتب المدود نظمها بعضهم بقوله أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، إلا أن البدل عند الأزرق أقوى من العارض ثبوته عنده وصلا ووقفا، بخلاف العارض فلا يثبت في الوصل. لذلك إذا كان همز القطع في أول الكلمة الثانية نحو رأى أيديهم وجاءوا أباهم، فحينئذ يكون في الوقف للأزرق على حرف المد ثلاثة البدل: القصر حركتان، والتوسط والإشباع، ويقيف الباقون بالقصر لا غير. وأما في الوصل فالحكم للمد المفصل للجميع، وهم على مراتبهم فيه، ومد البدل ساقط لأن المفصل أقوى منه. وإذا كان السكون بعد البدل عارضا للوقف نحو إنا كفيناك المستهزئين، فالمعتبر فيه للأزرق البدل للعارض لما سبق، فله فيه ثلاثة البدل لكنها مفرعة على أوجه التلاوة. ففي وجه إشباع البدل في الوصل فليس له في الوقف إلا إشباع البدل والعارض ساقط. وفي وجه التوسط له في الوقف وجهان: التوسط مد بدل، والإشباع اعتدادا بالسكون العارض. وله في وجه القصر الوقف بالقصر مد بدل، وله فيه أيضا التوسط والإشباع اعتدادا بالعارض. والوقف فيه للباقين بالمد العارض للسكون لا غير، فيجوز فيه الأوجه الثلاثة: القصر والتوسط والإشباع. وإذا كان الهمز الواقع في أول الكلمة الثانية همز وصل النحو فلما رأى القمر بازغا، فالحكم سقوط المد في الوصل للجميع حتى للأزرق. وأما في الوقف فكل على مذهبه، فللأزرق فيه ثلاثة البدل لأصالة حرف المد، وسقوطه في الوصل عارض، ويقف الباقون بالقصر لا غير. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.